لدورات المياه. وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على كثرة ذكر الله عز وجل. ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى أولى من شكر، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن إن عذابي لشديد. ولا أحد أيها الأحبة أحب إليه المدح من الله عز وجل. ولهذا ورد في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما من أحد أغير من الله في الصحيح في سنن الترمذي وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذنبي شين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. نأخذ من فوائد: الأول أن ربنا واحد، وقد أخذ هذا المؤلف من القرآن، فهو اسم له، قل هو الله أحد، وقد جاء ذلك في قول الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وصدق الله لما قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالواحد في اللغة هو أول العدد، ويقال اثنان ضد الواحد. قال المبنى: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربنا كذلك صمد، وأخذ هذه المؤلف هذا الاسم لله عز وجل من قوله: الله الصمد. والصمد هو السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. وقيل إن الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي مثله، وكل هذه المعاني تطلق على الله عز وجل. قد جاء في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم نزه المؤلف ربه سبحانه وتعالى حين قال: ليس له صاحبة ولا ولد. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بأن له زوجة، والصاحبة هي الزوجة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وربنا كذلك سبحانه وتعالى ليس له ولد، ولا يضاف الولد لله عز وجل لأمور. أولا أن نصوص الكتاب والسنة من أن يولد، وذم الله تعالى اليهود والنصارى إذ قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله، وقالت النصارى اليهود وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت اليهود عزير بن الله. الأمر الثاني أن الولد دليل الافتقار والاحتياج، فنجد أن الإنسان عندما يتزوج يطلب الولد، فلو أنه تأخر في الإنجاب بحث عن الولد بأي وسيلة وعن العلاج بأي وسيلة، بل عندنا فإن ندعو له من قلوبنا يرزقه الله تعالى ده. كذلك من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه الولد أن الله قرن بين الولد والصاحبة والزوجة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم من الأدلة كذلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه الولد أن الولد يشبه أباه، والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثيل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، قد يشبهه في هيئته وقد يشبهه في أوامره وتصرفاته. ولهذا عندنا أن ابن الملك ملك، وابن الثري ثري، وابن الفقير فقير، وإن كان قد يغير الله من حال إلى حال، ولكن سبحانه وتعالى ليس له ولد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ليس له صاحبة ولا ولد. وفهمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا سار على طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، فإن باب الأسماء والصفات عند أهل السنة مبني على الإثبات وعلى الإثبات والنفي، فإنه أثبت أولا الواحد الصمد ثم نفى، قال ليس له صاحبة ولا ولد، وحين قال جل عن المثيل فلا شبيه ولا عديل كل هذا نفي. وكذلك السميع البصير العليم الخبير كل هذا إثبات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى من أثبت دون أن ينفي فهو مشبه، ومن نفى دون أن يثبت فهو معطل. ومذهب أهل السنة وسط بين مذهب التعطيل والتشبيه، وقد دل على ذلك أي منهج أهل السنة أنه مبني على ركني الإثبات والنفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس له صاحبة ولا ولد. قال العلماء هذا من النفي المفصل، وحين قال جل عن المثيل والشبيه والعديل هذا من النفي المجمل. والقاعدة أن نصوص الكتاب والسنة تأتي غالبا بالنفي المجمل والإثبات المفصل، ولكن قد يختلف ذلك، وذلك لعلة، فقد يأتي النفي مفصلا كما في قوله تعالى ليس أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وكما في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وكما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل. قال العلماء التي ظلت في صفات الله تعالى أو لإبطال بعض من العقائد المنحرفة، فإن اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ولهذا قال ربنا لم يلد ولم يولد. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات. وقبل أن نذكر هذه القواعد نذكر قبلها قاعدة عظيمة في نصوص الأسماء والصفات. قلنا ويجب أن يعلم أن باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر عن الله عز وجل، والأخبار عن الله إخبار عن الغيب، والغيب لا بد فيه من نصوص للوحي، ولا يمكن أن نثبت شيئا دون أن يكون لنا فيه نصوص صحاح يعتمد عليها. فما ورد في النصوص ما موقف أهل السنة منه؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى الأصل إبقاء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. فحين يقول ربنا وهو السميع البصير، ما الذي دل عليه النص؟ دل على إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وحين يقول ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنقول الله حي ليس بميت، والله قيوم وليس بعاجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى، والله سميع وليس بأصم، والله بصير وليس بأعمى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ففهمنا أن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأن له السمع والبصر. ولذلك قلنا الأصل إبقاء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق، سواء كانت هذه النصوص إثباتا أو نفيا. وهذا الحكم عام لله تعالى وصفاته، بمعنى أننا نثبت ما دلت عليه من المعاني، وإذا أردنا أن نطبق ذلك فنستطيع أن نقول هذا الحكم يشمل جميع صفات الله عز وجل، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فإذا جاءنا الحديث يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ينزل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبت النزول ولا نجد في نفوسنا حرجا من إثبات هذه الصفة. وهنا يأتي سؤال يرد، أليس القرآن جل كل نعم؟ والأصل أن لغة العرب تجري الألفاظ على ظواهرها. فإذا قلت أنا اشتريت جوالا فلا يمكن لأحد أن يرفع قلما ويقول هذا جوالي، بل إن نعلم أن الجوال هو ما يتصل به، كما أننا نعلم أن البصر هو ما يبصر به، وبأن الحياة هي ضد الموت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فنثبت أن ربنا يضحك، وأحاديث الضحك جاءت متواترة عليه السلام، فنثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. لا نقول إن ضحك الله عز وجل كضحك المخلوق أبدا، وإنما نقول الله له من الصفات ما تليق به، يعني بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى له الصفات. ويحسن هنا أن نكتب قاعدة عظيمة قالها السلف، وهي ماذا؟ كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة كمال، كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فإنها صفة كمال. طيب، والنتيجة نعلم أن ذات الله تعالى كاملة من كل وجه، فكل صفة أضيفت إلى الذات الكاملة فإنها كاملة. ولهذا قال العلماء قاعدة: الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. نحن عندنا كمال، ولكن كمالنا ليس مطلقا، فتكون صفاتنا تبع لذاتنا من جهة الكمال والنقص. وربنا سبحانه وتعالى كامل من كل وجه، فتصبح صفاته كاملة من كل وجه. ومن القواعد كذلك يجب أن نعلم أن كل ذات موجودة، كل ذات موجودة فلها من الصفات ما يناسبها كمالا ونقصا. ولماذا قلنا كل ذات موجودة؟ في ذلك رد على المعطلة الذين نفوا صفات إن ذات عز وجل فلا شك بأنه لا يثبت ذاته. فلو قلت لكم أيها الأحبة ولله المثل الأعلى: اشتريت قلما ولكن القلم لا يكتب وليس له شكل ولا هو مصنوع من مادة وليس له لون ولا يمكن أن تحمله بيدك وليس بموجود وليس له صفات، فتقول هذا عدم. كيف تقول اشتريت قلم؟ أي قلم هذا؟ فإن الصفات إذا نفيت عن الذات فإنها تؤدي إلى نفي الذات فلا يبقى شيء. ومن هنا قال العلماء قاعدة لطيفة هنا، قالوا: إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد وثنا، وكل من المشبهة والمعطلة فهم على ضلال. يقول: الله ليس له سمع ولا حياة ولا يد ولا نزول ولا مجيء، وليس له صفة ضحك كذلك، ولا رضا ولا محبة ولا غضب ولا غيرها. فهذا كلام باطل، الله يثبت لنفسه الصفات. فنقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يجوز لنا أن نعترض على ربنا عندما يثبت لنفسه الصفات فنقول: يا رب إن هذه الصفات لا تليق بك؟ وكأننا نقول: يا رب ليتك لم تنزل هذه الآيات، وليت نبيك صلى الله عليه وسلم لم يثبت لك الضحية نعود إلى الدرس فنقول نحتاج أن نعلم قواعد أهل السنة في أسماء الله عز وجل وكذا قواعدهم في صفاته. قد ذكرنا قاعدة النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات، فمن القواعد في أسماء الله تعالى أولا أن أسماء الله عز وجل حسنى، فليس لله اسم قبيح، والسبب ذات الله كاملة، فكل اسم أضيف إلى هذه الذات فإنه قد بلغ كمال الحسن ونهايته. وصدق الله لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما المخلوق فإنه ليس من لازمه أن تكون أسماؤه حسنى، ومن اللطائف أنه يوجد من الناس من اسمه جريو وكليب وتويس، ونجد بعضا من الأسماء في كل بلد أسماء ضمانات وغيرها، وإن كانوا يرمزون بها إلى من قاتلوا في الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فإنه كامل في ذاته وكذلك كامل في أسمائه. قاعدة ثانية أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نستطيع أن نضيف إلى الله تعالى اسما بمجرد عقولنا، ومن قواعد أهل السنة كذلك أن أسماء الله تعالى قلنا توقيفية، وكذلك من قواعدهم أن كل اسم لله عز وجل فإنه يدل على صفة. كل اسم لله عز وجل يشتق للرب منه صفة، ولهذا جاء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كل هذه أسماء. فلنجد أنهم تختم كل آية باسم الله عز وجل، فنثبت الاسم ونأخذ منه صفات لله عز وجل. وننطلق الآن إلى قواعد في الصفات. أولا، صفات الله تعالى عليا وحسنى، ولا يمكن أن يقال إن هذه الصفة التي وردت في نصوص الوحيين صفة قبيحة، لا بد من تأويلها أو لا بد من نفيها، كما قالته بعض طوائف البدع. ولقد أصلنا قاعدة أن كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال، فذات الله كاملة، وكذلك كل صفاته كاملة. ومن هنا نجد أن طوائف البدع شرقت ببعض من نصوص الوحي، سواء وردت هذه الصفة في القرآن أو وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وورد في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالنص أثبت أن لله يدان سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. فلا نقول إن اليد هي النعمة ولا القوة، بل هذا القول باطل، وذلك لأن نصوص الوحي جاءت لتبين هذه الصفة، والأصل إبقاء النص على ظاهره. ثم قد ورد أن هذه اليد لها أصابع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. فهل يمكن أن يقال النعمة لها أصابع أو القوة لها أصابع؟ فالأصابع من خصائص اليد. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، والبسط من خصائص اليد وليس من خصائص النعمة. ثم الله جاء ذكر صفة اليد بصيغة التثنية، فهل يقول نقول إن الله له نعمتان أو قوتان أو قدرتان؟ لا، بل إن الله قد قال لنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يقال إن الله ليس له إلا نعمتان؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ومن القواعد كذلك لأهل السنة أن صفات الله توقيفية، فنحن لا نثبت صفة إلا بنص، ولا ننفي صفة إلا بنص، ولا يمكن أن نثبت صفات بالعقول أو الذوق أو غيره. وإذا جاءنا نص يثبت صفة قلنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نعترض على نصوص الوحي أبدا. فلا نزيد بعقولنا ولا ننفي بعقولنا، وهذا يعطينا طمأنينة أن مذهب أهل السنة مدعوم بنصوص الوحيين، بمعنى مدار الإثبات والنفي على الكتاب والسنة. القاعدة كذلك الثالثة أن صفات الله عز وجل في أصلها تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ويقصد بالصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسميع والبصير أثبته الله، أثبت الله لنفسه سمعا وبصرا. وحين تأتي النصوص الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه النصوص تثبت هذه الصفات لله عز وجل، فلا نعترض على ذلك، بل نقول كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، فما جاءنا نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك في النفي، فإن النفي مداره الوحي. الله نفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الظلم، ونفى عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه السنة والنوم، فلا ننفي إلا بنص. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، من الذي نفى هذه الصفة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول لا نقبل، بل نقول آمنا وصدقنا بما أخبر. فهل نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسولنا هو أعلم الناس ربه سبحانه وتعالى. ثم قسم العلماء الصفات الثبوتية أتية تنفك عن الله عز وجل بوجه من الوجوه، كصفة السمع والعلم. صفات فعلية فنثبت الصفات. فمثال الصفاتية قلنا الحياة، ومثال الصفات الفعلية بالإرادة والمشيئة كالنزول والضحك والمحبة والغضب والرضا. ونقول سمعنا وأطعنا طائف آلهتها يقتضي أن نقول إن الله تجدد له الصفات أو يحدث إفعال إنما أمر فيقول. وجاءت يعطينا أن الله سبحانه وتعالى يعي يشاء ويذل من يشاء، وأنه بيده مقاليد الأمور كلها. هل نقول لا نثبت لربنا تلك الصفات؟ بل نثبت كل صفة أضافها الله لنفسه أو نفاها عن نفسه ننفيها، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. كذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس كل صفة يشتق لله تعالى منها اسم، أما الأسماء فإنه يشتق للرب منها صفات. ولهذا قيل الله موصوف بأن له يد، وبأنه ينزل، وبأنه يضحك، فلا نشتق له منها صفات. لكن السميع البصير الملك القدوس سلام المؤمن هذه أسماء، فنثبت لربنا هذه منه، هذه من هذه الأسماء صفات لله عز وجل. ذكر المؤلف هنا جل عن المثيل سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا عديل. وربنا لا مثيل له لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وجاء التنوع في نفي المثيل عن الله تعالى في قوله لم يكن له كفوا أحد، فالله لا كفء له ولا مثيل له ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا ولا سمي له. فلذلك جاءت النصوص بالنفي، لكن من اللطائف أنه لم يرد نفي الشبيه. قالوا لأن هنالك نوع من الشبه في الجملة باعتبار الله سبحانه وتعالى يوجد بينه وبين المخلوق نوع من الاشتراك في الاسم واللفظ وفي المعنى المطلق الكل العام الذي نفهم منه مدلول الصفات. فإذا قيل الله سميع والمخلوق سميع فهمنا أن المخلوق له سمع والخالق له سمع. هل هذه التسمية سميع وسميع والمشابهة في الاسم واللفظ يقتضي المشابهة في الذات؟ لا. ويقتضي المشابهة كذلك في ذات الصفات وحقيقتها؟ لا، لأن الله قد قال ليس كمثله شيء. فننفي عن الله تعالى سبحانه وتعالى المثيل في ذاته والمثيل في صفاته والمثيل كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن نثبته لله تعالى من جهة النفي، أن يكون لله سميع أو يكون له كفء. ذكر المؤلف السميع البصير العليم الخبير، هذه أسماء لله عز وجل، وكل اسم مشتق لله عز وجل منه صفة. ولهذا نحن نثبت هذه الأسماء لله عز وجل. رحمه الله تعالى ذكر السميع البصير والسمع والبصر تثبته الأشاعرة ولكنهم لا يثبتون النزول والمجيء الضحك والإثم ولا تثبت تلك الصفات، وإنما يثبتون لربنا سبعا من الصفات. والصفات التي تثبتها الأشاعرة العلم والحياة والقدرة والإرادة والمشيئة ثم السمع والبصر والكلام. هذه سبع صفات يثبتونها لله. ومن اللطائف أنهم أثبتوا هذه السبع فقالوا ليس كمثله شيء، لكن إذا جاء النزول واليد وجاءت المحبة والرضا أول هذه الصفات فلم يثبتوها لله عز وجل. ومن هنا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى القول في بعض الصفات فعل وإثبات، فإذا بعضا فانفل وإذا أتيا. سبب لأن كل من هذه الصفات جاءت النصوص الشرعية بإثباتها، فلم تفرق النصوص في الدلالة على صفة السمع والبصر كما لم تفرق في نص اليد لله عز وجل والسماء مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال العلماء قاعدة لطيفة من جهة اللغة، ما وردت بصيغة التثنية فإن صفات لله عز وجل بصيغة التثنية إلا وتدل على الحصر، قال وهنا من اللطائف أن الإثبات الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وجاءت بصيغة التثنية بل يداه مبسوطة ثابت. قالوا ما جاء بصيغة الإفراد فإنه يدل على العموم ولا يدل على الحصر، فلا نستطيع أن نقول إن لله يدا واحدة. والدليل على ذلك وإن تعدوا نعمة الله، ما قال نعم الله، فجاءت صيغة النعمة بالإفراد ويقصد بها الجمع وليس مقصودا بها ذات الإفراد. وجاءت الصيغة في القرآن اليد بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. قال العلماء وصيغة الجمع تدل على التعظيم، فربنا سبحانه وتعالى عظيم. ومن اللطائف يقال إن الملوك إذا تكلموا جاءوا بدون العظمة، ولهذا يتحدثون يقول أمرنا ونحن وبنينا وعملنا، وهو واحد ولا ينكر أحد على هذه الصيغة أبدا. فربنا الأعظم والأجل سبحانه وتعالى لما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى فنثبت لله عز وجل هذه الصفة بصيغة التثنية. قال العلماء من اللطائف أن الله إذا ذكر ذاته ذكرها بصيغة الإفراد والجمع ولا يذكرها بصيغة التثنية أبدا، لأن ربنا واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. فنقول إن ربنا واحد في ذاته لا شبيه له سبحانه وتعالى، وربنا كذلك واحد في صفاته، فهو سبحانه وتعالى له يدان لا يشبهه أحد فيها، وله وجه لا يشبهه فيه أحد، وله كذلك سمع وبصر وقدم، وله كذلك إرادة وكلام وغيرها من الصفات لا شبيه له. فنثبت هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ويحسن هنا أن نذكر قاعدة تتعلق بالأسماء كذلك، وهي أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. فنقول الحديث عن الأسماء، هل هذا الحديث يدل على الحصر؟ الصحيح أنه لا يدل على الحصر. وهذا الحديث كما يقول أحدنا إن لطلاب العلم عندي 100 كتاب، أو إن للفقراء عندي 100 درهم، هل معناه أنه ليس عندي إلا 100؟ قد يكون بيتي مليء بالكتب، فأنا جئت هذا من باب الإخبار فقط ولا يدل على الحصر أصلا. لكن ما الدليل على ذلك في أسماء الله عز وجل؟ نستدل بحديثين صحيحين. الحديث الأول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، جاءت أعلمته أحدا من خلقك. فدل على أن من أسماء الله تعالى ما أعلمه الله تعالى بعضا من الخلق ولم يعلمه غيره، وجاء تكملة الدعاء أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلله الأسماء الحسنى ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. والمحامد إنما هي أسماء الله وصفاته، ولله المثل الأعلى. إذا أردنا أن نمدح شخصا فإنا نمدحه بأسمائه وبصفاته، وكلما ذكرنا صفة وازددنا في الصفات عظم وتعاظم. فربنا هو المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى. فدل على أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. ويحسن هنا أيها الإخوة أن ننبه على مسألة، وهي قاعدة: الأصل في الأذكار التوقيف. نجد أيها الأحبة في بعض من المصاحف تضاف إليها أسماء الله الحسنى، وإذا قلبنا الطرف بين طبعات المصاحف وجدنا تغايرا في ذكر هذه الأسماء، مما دل على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه 99 في حديث صحيح يعول عليه. ورد بعضها في أحاديث ورد بعضها في كتاب الله عز وجل، ولكنها بهذا العدد لم تثبت مسرودة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي من اللطائف: هل يتعبد لله عز وجل بذكرها في كل صباح ومساء كما يوجد عند بعض من الطوائف فتراه يتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء، فتراه كل صباح يقول الحي العليم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، يعها لفظاً وهو لا يفقه معناها. ولهذا من أراد أن يدخل الجنة عن طريق أسماء الله وصفاته فعليه أن يتعرف عليها، وأن يتعرف على عددها، وأن يتعرف على معانيها، وأن يعمل بمقتضاها. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وإن من أعظم العبودية لله عز وجل عبودية الله عن طريق أسمائه وصفاته، مما يدل على التأله والتعظيم لله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا أيها الأحبة يأتينا في قول المؤلف رحمه الله تعالى المنيع الرفيع. المنيع والرفيع لم يأتي نص أنها من أسماء الله الحسنى، وإن كان معناها صحيح. والمنيع راجع لاسم الله العزيز، فهو الممتنع سبحانه وتعالى من كل سوء لا يرام جنابه. ويجب أن نعلم أن الأسماء توقيفية، وهذا الاسم كما نجد أن من هذا اللفظ مثل ما نجد المعين، فالمعين ليس من أسماء الله الحسنى، ومثله الناصر كذلك ليس من أسماء الله الحسنى. ولهذا قال العلماء الأسماء يعبد لها، وأما الأخبار فلا يعبد لها، وكذا الصفات لا يعبد لها. ومثله الرفيع، دل النص على أن الله رفيع الدرجات، لكن لم يأتي النص أنه الرفيع على اعتبار بأنه اسم، وإن كان معناه صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله عال على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه. هذه العبارة نستفيد منها فوائد: الفائدة الأولى إثبات صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بل ما أجمل قول الإمام ابن القيم: إن المتتبع لنصوص الوحي يجد أنه ورد في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل على علو الله. وكأنه قصد الرد على طوائف المعطلة، فإن المعطلة نفت هذه الصفة كالأشاعرة وكذلك كالمعتزلة، فإن من الطوائف من قالت إن الله لا يقال بأنه في العلو، وإنما يقال إن الله في كل مكان، وهذا الكلام مخالف لنصوص الوحيين، بل ومخالف للعقل وللفطرة. ونصوص الوحي دلت على أن الله في العلو، وقد أورد العلماء رحمهم الله تعالى مجاميع للنصوص فلم يسردوا 1000 دليل عليها، فقالوا كل نص جاء في الاستواء فهو يدل على العلو، وكل نص جاء على يدل على العروج فإنه يدل على العلو، وكل نص يدل على الصعود يدل على العلو، وكل نص يدل على النزول يدل على العلو، مما دل على أن النصوص الكتاب والسنة كثيرة، وكل نص كذلك يدل على الفوقية يدل على العلو. ونجد النصوص متعددة في إثبات علو الله، ولهذا أجمع أئمة السلف كلهم أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى. ولقد نقل ذلك أئمة السلف كابن المبارك وغيره. أما دليل العلو العقلي فهو مركب من جزئين. الجزء الأول قالوا وهو قاعدة، ليس في الوجود إلا خالق أو مخلوق، فلا ثالث إطلاقا، خالق ومخلوق، الله وصفاته ليس بمخلوق، وما سوى الله وصفاته فهو مخلوق. طيب قال العلماء هنا الله لما خلق الخلق سبحانه وتعالى أن يكون خلقه داخل ذاته أو خارج ذاته أو لا داخل ذاته ولا خارجها، وهذا التقسيم يكون عن طريق السبر والتقسيم فلا يأتي قسما رابعا. والقول بأن الله خلق جعل الخلق في داخل ذاته قول باطل، إذ يلزم منه أن يكون الله محلا للقادرات والخسائس، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والقول كذلك بأن الله لما خلق الخلق لا داخل ذاته ولا خارج ذاته باطل باتفاق العقلاء، وذلك لأنه رفع للنقيضين، ورفع النقيضين كجمعهما، وهذا باطل باتفاق العقلاء من المسلمين ومن اليهود والنصارى وغيرهم. فتعين الثالث أن الله لما خلق الخلق خلقهم خارج ذاته منفصلين عنه سبحانه وتعالى. هذا الجزء الأول من الدليل. الثاني عند الجزء الثاني أن نقول العلو صفة كمال، والنزول والسفول صفة نقص. العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله موصوف بالعلو، إذن والله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو. ومن اللطائف أيها الأحبة عندما يطلب مني والدي أو شعره كناية عن أي شيء على أن أمرك عال عندي، وما تقول على نعلي أو على نعلي أو على رجلي، لا، هنا ترفعه إلى العلو، هنا يعني من باب الملاطفة أيها الإخوة، ونبعد عنكم شيئا من النعاس. هنا سؤال عندنا عندما يقول الإنسان يؤمر بأمر يقول على خشمي، ويشير إلى أنفه، فلماذا يشار إلى الأنف ولا يشار إلى الرأس؟ لو كنت عندكم لطلبت الإجابة منكم مباشرة، لكن قال العلماء إن الأنف رمز لماذا؟ للعزة وللترفع. ولهذا نجد أن المتكبر إذا مشى رفع أنفه وشمخ به، والله لا يحب المتكبرين، ولهذا أمرنا أن نخفض جناحنا لوالدينا من الذل، كناية على أن الإنسان لا يتكبر على والديه وكذلك على شيخه ولا على الخلق كلهم. الثاني عندنا الدليل الفطري. لو سألتكم أيها الأحبة سؤالا صغيرا فقلت عندما تصاب بألم أو علة أو غيرها ثم تريد أن تسأل ربك صادقا من قلبك فتقول يا الله يا الله، أو عندما تصاب بشدة من الألم في مرض ثم تقول يا رب يا رب، سؤال أين يتوجه قلبك؟ هل يتوجه إلى كل مكان؟ لا، وإنما تجد أن هذا الأمر فطري، قلبك يتوجه إلى العلو. من الذي فطرك على هذا؟ إنه الله جعل في قلوبنا التعظيم له، وجعل سبحانه وتعالى له منزلة العلو، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الطوائف في قضية العلو على أقسام كمذاهب. ذكرنا قول من يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فلو سئل هؤلاء الله في دورات المياه، تعالى الله عما يقول الظالمون. الله في محل القاذورات، في المراقص، في كذا. فإن قال لا يمكن أن نضيفه، قلنا أنت تقول الله في كل مكان وهذا مكان، فكيف تقول هو في هذا المكان دون هذا المكان؟ هذا لا يمكن أبدا. القول الثاني هم الذين قالوا إن الله ماذا؟ لا يوصف بالعلو أبدا. وهذا قول للمعتزلة، لأن المعتزلة ينفون جميع صفات الله عز وجل ومنها العلو. والقول الثالث قول الفلاسفة حين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، فجعلوا الله ممتنع الوجود، فإن الذي ترفع أو يرفع عنه النقيضان هو ما يستحيل وجوده. يحصل هنا أيها الأحبة أن نعلم أن صفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل. ولقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى العلو إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وهو الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو الذي أراده المؤلف، ولهذا قرن المؤلف علوه بالاستواء على العرش، قال عال على عرشه، هذا متعلق بالذات، فإن العرش من المخلوقات، والله فوق العرش سبحانه وتعالى مستوى. إذن الله في العلو. والثاني علو القدر والمنزلة والتعظيم، وقد جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وجاء في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلى. والقسم الثالث وهو علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فنثبت لله تعالى هذا العلو بأنه فوق عباده قاهرا سبحانه وتعالى. ونجد أن هذه الأقسام الثلاثة يثبتها أهل السنة، أما طوائف البدع فلا تثبت علو الذات، وإنما تثبت علو القدر وعلو القهر. إذن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات أو صفة العلو على ما يليق بجلاله وعظمته. ويحسن هنا أن ننبه على مسألة: ما الفرق بين العلو والاستواء؟ قال العلماء رحمه الله تعالى أن الفروق ثلاثة. الأول أن العلو على كل شيء، ولهذا نقول إن ربنا فوق المخلوقات كلها. أما الاستواء فإنه على العرش فقط. الفرق الثاني أن العلو صفة ذاتية لله عز وجل، وأما الاستواء فإنه صفة فعلية، وهذا لا شك يثبته، ونقول بأن الله سبحانه وتعالى له هذه الصفات، صفات الذات وصفات العلو، وإن كان كل منهما يعني دل على علو الله عز وجل. كذلك نجد أن العلو دل عليه الكتاب والسنة والفطرة والعقل، أما الاستواء فإنه صفة سمعية، أو نسميها صفة توقيفية، بمعنى لولا وجود النص ما استطعنا أن نثبت الاستواء. هذا يعطينا الفرق بين الاستواء. يقول العلماء رحمه الله تعالى: كل نفس جاء في المجيء والإتيان والنزول وكذلك العروج والصعود فإنه يثبت لله تعالى هذه الصفات. لما قال المؤلف عال على عرشه، سؤال هنا لماذا لم يقل مستوى على عرشه؟ أراد أن يبين معنى الاستواء وأن يرد على الأشاعرة في قولهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. والاستواء معناه في لغة العرب أربعة لا خامس لها أبدا: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه هي معانيها، حتى قال أئمة اللغة هذا بإجماع اللغويون ممن يحتج بكلامهم. فهم منه أن مقالة أسميه مقالة الأشاعرة بأن العلو الاستواء هو الاستيلاء قول باطل ليس بصحيح، ولم يرد في لغة العرب أبدا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ولقد جاءوا ببيت مصنوع: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت لا يحتج به أئمة اللغة. ومن اللطائف أيها الأحبة أن الأشاعرة من منهجهم أنهم لا يقبلون خبر الآحاد حتى ولو كان في صحيح البخاري ومسلم، لأنهم يقولون قاعدة: العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر. ونحن نريد أن نقلب الدليل عليهم فنقول: هذا البيت أعطونا سنده، وهل ورد بسند صحيح؟ فهو ليس بخبر آحاد يصح، ولا كذلك متواتر يعتمد عليه. ثم يلزم على قولهم أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، غالبا أيها الأحبة عندما يقال استولى الجيش على البلد يفهم منه باللغة أن الاستيلاء إنما يكون بالمغالبة. والسؤال أيها الأحبة هل يقال إن العرش غالب الله تعالى؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل نقول الله مدح نفسه بالاستواء بمعنى العلو والارتفاع. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستواء ورد في القرآن في سبعة مواضع لم يذكر الله تعالى فيه الاستيلاء. ورد في سورة الأعراف، وورد في سورة يونس، وفي سورة طه، وكذلك في سورة الفرقان والسجدة والحديد، كلها بإثبات الاستواء على العرش. وهذا هو منهج أهل السنة. قال الأئمة قاعدة لطيفة: لا ينكر الاستواء على العرش إلا جهميا. مما يدل على أننا نثبت، أهل السنة يثبتون الاستواء الذي هو بمعنى العلو. ولهذا يقال أن أحاديث الاستواء تدل على العلو. ذكر المؤلف، وهنا يحسن أن أذكر يعني الصفات، يقول العلماء الصفات المتلازم إثباتها، بمعنى أننا إذا أثبتنا صفة فإنه لا بد أن نثبت الصفات الأخرى. وربما نقول هذه الصفات سبع: العلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والرؤية والكلام. كل هذه الصفات تدل على العلو. ولهذا عندما نجد الدلالة على هذا النزول نقول العلو والاستواء واضح، والنزول يدل على أن الله في العلو، ينزل ربنا في ثلث الليل. ولهذا قال بعض الجهمية: أنا أكفر برب يتحول عن مكانه. يريد أن ينكر العلو والنزول. فقال أئم فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إن ربك فعال لما يريد. وكذلك نجد أن المجيء والإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وهذا الإتيان للفصل بين الخلق والعباد يوم القيامة، وذكر ظلل الملائكة والغمام، والغمام في العلو، دل على أن الله في العلو وأن الله يأتي. بقي عندنا الرؤية بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، فإذا رأوا إلى الله من العلوم. ويشهد لذلك إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فجاء الآن هنا كما ترون القمر، قال العلماء هنا من اللطائف في قضية ذكر النبي للقمر ليلة البدر نستفيد ثلاث فوائد. الأولى أن القمر يرى من العلو والله في العلو. الثانية أن القمر نراه بالوضوح لا تضامون في رؤيته، كذلك نقول إيش؟ ماذا؟ الله سبحانه وتعالى نراه من العلو رؤية واضحة. الثالث أن القمر نراه ولا نحيط به رؤية، والله يرى ولكن لا يحاط به رؤية، ولهذا جاءت لا تدركه أبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبهذا دل على أن الرؤية تثبت أن الله في العلو. بقي صيغة الكلام يثبتها حاميم تنزيل الكتاب من الله، والقرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، فنقول إن ربنا في العلو سبحانه. ذكر المؤلف وهو دان بعلمه من خلقه، الدلو هنا هو معنى القرب، ويقصد بهنا الدلو دنا من عباده بعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا سبحانه وتعالى قريب من خلقه. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قال إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والنبي يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وهذا العلو نثبته بظاهر النصوص الدالة. ومع ذلك من فوق سبع سماوات عالم بأحوال خلقه. وهنا يحسن أن نتكلم على صفة المعية. قسم العلماء رحمهم الله المعية إلى قسمين، ومن لا يعرف مدلول المعية ومعناها، وأعظم من ضل في ذلك من المتصوفة أهل الحلول والاتحاد، نعوذ بالله من حالهم. الله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ثم يقول إيش؟ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه تسمى المعية العامة، المعية الخاصة، ونسأل الله أن تتحقق فينا. إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك لا تحزن إن الله معنا. المعية العامة تقتضي العلم والإحاطة، وأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وأما المعية الخاصة فهي تقتضي الحفظ والتأييد والنصر، والله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه. وهنا ذكر المؤلف وهو دان بعلمه من خلقه سبحانه وتعالى، فنثبت لله تعالى ذلك هذه الصفة التي هي صفة الدنو وصفة العلو لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات لله عز وجل مدارنا فيها النصوص الشرعية. ولهذا أيها الأحبة كأنها قاعدة، كل من ينكر صفة العلو فإنه لا بد أن ينكر النزول والمجيء والإتيان والاستواء والرؤية. وهنا قال العلماء وسيأتي ذلك بشيء من التفصيل عندما نذكر قضية الرؤية، أهل الأشاعرة وجدوا أن نصوص الرؤية متواترة، وجدوا نصوص أسميه نصوص الرؤية متواترة وهم لا يثبتون العلو، فقالوا الله يرى من غير إحاطة. لكن من اللطائف أن العلماء قالوا أن الذي لا أن أن هذا جمع بين نقيضين، الذي يرى يرى في غير جهة، الله يرى فأهل السنة فقالوا الله يرى من العلو بغير إحاطة، الله سبحانه وتعالى يرى إيش من غير إحاطة عند أهل السنة. أما طوائف البدع فقالوا الله يرى في غير جهة، فالذي يرى في غير جهة نقول هو المعدوم، وإلا فإن الموجود يرى إما من فوق أو من تحت أو عن يمين أو عن شمال أو غير ذلك. هنا أيها الأحبة ذكر المؤلف أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. يحصل هنا أن أذكر مقدمات تتعلق بالقضاء والقدر. أولا القضاء والقدر أحد أصول الإيمان الستة، وأصول الإيمان الستة تشترك في أمور متعددة بعناصر. أول عنصر عندنا تعريفها، فكل أصل من أصول الإيمان فلا بد أن نعرفه، والثاني أدلته من الكتاب والسنة، والثالث كذلك كيف نؤمن به مجملا ومفصلا، والرابع حكم الإيمان به، والخامس حكم من أنكره. وإذا جئنا نريد أن نعرف بمسائل للقضاء والقدر فإن يحسن أن نقول هنا أيها الأحبة أن القضاء والقدر هل هما لفظان لمدلولين أم هما مترادفان؟ من العلماء من قال إن القضاء في اللغة هو الحكم والفصل، وشرعا هو ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما قضى به الله عز وجل في خلقه، ويدخل في ذلك ما نسميه ماذا؟ ما نسميه هذا القضاء والقدر المراتب الأربع، وهي كتابة العلم والكتابة وكذلك الإرادة والمشيئة والخلق والإيجاب. هذه المراتب الأربع لن يستطيع الإنسان معرفة القضاء والقدر حتى يؤمن بها جميعا. وقيل إن القدر مأخوذ من مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، ولهذا قال ربنا الذي قدر فهدى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وشرعا قالوا إن القدر هو قدره الله تعالى في الأزل أن يكون. ومن العلماء من قال إن القضاء ما مضى وما كتبه سبحانه وتعالى سابقا، وأما القدر فهو ما يوقعه الله تعالى في خلقه. وقيل العكس، إن القدر ما كتب سابقا والقضاء هو ما يقع، وقيل هما لفظان مترادفان. الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فدل على أن القدر يجب الإيمان به. والأدلة من القرآن كل آية في العلم وآية في الكتاب وآية كذلك في الإرادة فيتدل على قضاء الله وقدره. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. هذه الآية دلت على مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. كذلك حكم الإيمان به واجب بل فرض عين. أصول الإيمان الستة ليس لأحد أن يختار منها ما يأخذه وما يدعه، بل يجب عليه أن يؤمن بها جميعا، ومنها القضاء والقدر. بقي عندنا كيف نؤمن بها مجملا ومفصلا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: كل أصل من أصول الإيمان فإن الإيمان به يكون مجملا ومفصلا. قالوا: فالإيمان المجمل أن تؤمن به بعمومه. فمن دخل في الإيمان في الإسلام فإن نقول يجب أن تؤمن بالقضاء والقدر. ولو سأل ما المراد بالقضاء والقدر نقول أن الله عالم بأفعالك، وأن الله قد كتب كل شيء، وأنه لا يقع في الكون إلا ما شاءه وأراده، وأن الله هو الخالق لكل شيء. لكن يلزمه أن يتعرف على أنواع الإرادات؟ هل يلزمه أن يتعرف على مراتب القضاء والقدر بتفاصيلها؟ نقول لا يلزمه ذلك، مما يدل على أن هذه التفاصيل إنما تكون لعلماء الأمة فلا بد أن يعلموها. تفاصيل فرض كفائي، أما الإجمال فهو فرض عين. حكم من أنكره لا شك في كفره، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونعوذ بالله أن نكون من الكافرين بأحد من أصول الإيمان. قسم العلماء رحمهم الله تعالى القضاء والقدر في أصله إلى قسمين، منهم من أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: خير وشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن العلماء من قسم القضاء والقدر إلى قسمين فقال: قضاء وقدر مسير فيه العبد ليس له فيه خيار. قال: ويضربون لذلك بمثال لون الإنسان. أنتم جلوس أيها الإخوة في المسجد الآن، هل ألوانكم واحدة؟ لا، الله خلق الناس وفرق بين ألوانهم، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، جعل هذه آية من آيات الله. اللون لم نختره. قال: وكذلك شكل الإنسان. الآن نحن جلوس ومع ذلك تجد هذا خشمه كبير وهذا خشمه صغير وهذا وجهه عريض وهذا وجهه نحيف. هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وليس للعبد خيار في هذا الشيء. قالوا: كذلك نسب الإنسان، فإن نسب الإنسان وكذلك والداه لم يختارهما. لو سئل الواحد منا: هل أنت اخترت والداك؟ قال: لا. فهذا من القضاء والقدر الجبري. قالوا: كذلك وبلده. أنتم أيها الأحبة في المسجد، هل الإنسان اختار أن يكون إفريقيا أو اختار أن يكون هنديا أو روسيا أو تايلانديا أو فلبينيا أو سعوديا؟ ما اخترنا هذه، هذا قضاء وقدر جبري. لكن قال العلماء أن القضاء والقدر الجبري هذا ليس محلا للثواب والعقاب في الشرع، فلا يقال أن الذي لونه كذا يزاد في عذابه وهذا يخفف عليه. قالوا: كذلك وليس محلا للتفاضل والتفاخر أصلا. فلا يقول الإنسان: أنا لوني أحسن من لونك، وأنا وجهي أحسن من وجهك، وأنا بلدي أحسن من بلدك، وأنا والدي أحسن من والدك بمجرد الشكل واللون، نقول هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما الحسن والتفاضل بقضية الإيمان كما سيأتي في القسم الثاني. قال شيخ الإسلام: إلا ما كان من جنس العرب في الجملة فهم أفضل من الأجناس كلها، لأن الله اختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا الاستفاء لهذا النبي الكريم: إن الله اصطفى من إبراهيم إسماعيل، ومن إسماعيل جاءت كنانة، ومن كنانة مضر، ثم جاء التسلسل في ذلك إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم. قال: فكان هذا التخيير في الجملة، لكن باعتبار الأخ لا يلزم، فإن أبا لهب قرشي ومن أشرف الناس نسبا وعم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، ومع ذلك سيصلى نارا ذات لهب، وأخبر الله ما أغنى عنه ماله وما كسب. وبلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه سمع النبي دف ماذا نعليه في الجنة، وهذا يعتبر من فضل الله عز وجل. أختم بمسألة وهي تتعلق بمراتب القضاء والقدر الأربع. مراتب القضاء والقدر الأربع ترتيبا ونكتبها وتسلسلا: العلم أولا، ثم الكتابة ثانية، ثم الإرادة والمشيئة ثالثة، ثم الخلق والإيجاد. فالله عالم بكل شيء. قال العلماء: وعلم الله تعالى يتعلق بخمسة أمور: العلم الأزلي، بمعنى الله عالم بكل ما مضى في الأزل سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى في أي سفع وفي أي مكان. والعلم الحاضر، علم الله الأزلي، ليس ما تسقط من ورقة، هذا علم الله الحاضر. علم الله الأزلي: فرعون سأل ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يشقى. ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والسؤال هنا: القلم كتب من أين؟ كتب من علم الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا نحيط به علما. العلم الحاضر: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بمعنى أي ورقة تسقط، ويليتنا في فصل الخريف عندما تتساقط الأوراق نتأمل هذه الآية. تسقط الورقة، الله أعلم بوقت سقوطها، الله أعلم في أي موضع تسقط، الله أعلم أين نهاية هذه الورقة. أما نحن فتسقط فلا نتأمل، والله عالم بذلك كله سبحانه وتعالى. الثالث: علم الله المستقبلي، فإن الله عالم بكل شيء. نحن لو سئلنا بعد ساعة ماذا سيكون لنا لا ندري، وبعد شهر لا يكون، وبعد سنة لا يكون، الله عالم بذلك كله سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك. ولهذا جاءت أشراط الساعة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى؟ وكثير منها لم يعلمه الصحابة، والله عالم بها، فوقعت كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه العالم بكل شيء. القسم الرابع هو علم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا تمثل أين؟ عندما يخبرنا الله تعالى عن أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يتمنون الرجعة. الله هل سيرجعون؟ لا والله، وإنما يخبرنا الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله علم بما لم يكن ولن يكون، مما يدل على علم الله عز وجل وأنه العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. باقي الخامس وأختم به، وهو الخامس. قالوا: ما يظهر الله تعالى من علم المشاهدة بمعنى يظهره الله لخلقه في ذلك. ولعلنا نقف على هذه المرتبة وهو يسمى بعلم المشاهدة ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم ماذا قال فليعلمن الله الذين صدقوا. الله عالم سبحانه وتعالى لكن أراد أن يظهر علمه يشاهده الناس. نقف على هذه المرتبة ونكمل إن شاء الله غدا بقية هذه المراتب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل ما نتعلم حجة لنا لا علينا. ونصلي سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو اسمه هذا فقط بدون الغروب ولا غايب لا ما عندي لا غروب